بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا المجلس الطيب المبارك، نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد أبو جبل بقرية أتميدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان، ما أجمل أن نجلس في مجالس القرآن والعلم، إنها مجالس يحبها الله سبحانه وتعالى وتحفها الملائكة بأجنحتها. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع خلال أمسية الليلة لتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، وإلى كلمة من الدكتور الأمير البرعي إمام وخطيب مسجد سيدنا الإمام الحسين، ونختتم أمسيتنا كذلك بخير الكلام بالقرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، في مستهل مجلسنا هذا ندعو الله عز وجل أن ينزل علينا رحماته وأن يجعلنا من المخلصين من عباده والأتقياء من خلقه والأصفياء من أوليائه. نبدأ معا فقرات أمسية الليلة فنعيش في رحاب القرآن الكريم، منهج الله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية. نستمع للقرآن الكريم من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تؤتي

صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد اخوتنا اخوة الايمان، فقد استهللنا فقرات امسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا القارئ شيخ عبد الفتاح الطاروقي من هنا من رحاب مسجد ابو جبل بقرية اثنيبة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. اخوتنا اخوة الايمان، ومن روضة القرآن إلى روضة العلم نعيش مع ميراث النبوة. نستمع إلى الكلمة من الدكتور الأمير البرعي إمام وخطيب مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة. بسم الله أبتدي وبه أهتدي وبنبيه أقتدي. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. إلهي أنت ذو عفو ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني. على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سائدنا وقائدنا ورائدنا محمدا عبد الله ونبيه ونجيه ورضيه ووليه. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. فصلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليما. أيها الأحباب، استمعنا لآيات بينات من سورة سيدي إبراهيم عليه السلام. وفي حقيقة الأمر القرآن فيه كل ما لذ وطاب لمن استطاب. من هذه الأمور التي تستوقف كل قارئ للقرآن الكريم ما في القرآن من ثنائيات. فالقرآن فيه ثنائيات كثيرة. القرآن يتحدث عن الجنة وعن النار، عن الإيمان وعن الإسلام. من هذه الثنائيات ما سمعنا: قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. أيها الأحباب، السر ضده العلن، السر ضده العلن. السر هو ما يكتم، والسريرة هي كل ما في القلوب. والله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى، أي يعلم ما يكتم وما هو أشد خفاء من الآراء والأفكار والعقائد والأسرار يوم تبلى السرائر. السر منه ما يكون حسيا ومنه ما يكون معنويا. فالسر الحسي هو أن تكون بمفردك وليس معك أحد من بني آدم. والسر المعنوي هو أن تكون مع الناس، أن تكون في العلن، أن تكون في الجلوة، لكن قلبك وحده المحرك لك على الفعل وعلى الترك الخوف والرجاء من الله وفي الله، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، ألا وهي القلب. أهل الله رضي الله عنهم يقولون أحيانا السر كالعلانية، ويقولون أحيانا أخرى ليس السر كالعلانية. يقولون السر كالعلانية بمعنى أنهم أهل الله السر عندهم كالعلانية، أي في معصية الله، بمعنى أنهم يتخوفون ويتحرجون من المعصية في السر كما في العلن، فالسر عندهم كالعلن بهذا المفهوم، وليس السر عندهم كالعلانية، وذلك في العمل الصالح إنهم يستنكفون أن يتعبدوا فيما بينهم وبين الناس، لكنهم ينكبون على العمل فيما بينهم وبين الله. أيها الأحباب، إن السر هو الأساس، السر هو الأساس الذي تبنى عليه بنايات البدايات، وهو المنطلق الذي يوجهنا إلى صحيح النهايات. في الحديث الذي رواه الطبراني بسند فيه ضعف من حديث أبي مالك الأشعري، قال: يا رسول الله، ما تمام البر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تمام البر أن تعمل في السر عمل العلانية، أن تعمل في سرك عمل علانيتك. والسر هو الشيء الذي يتفاضل به الصالحون رضي الله عنهم، وهو سر دنوهم وعلوهم وسموهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال ابن سيرين رضي الله عنه: ما ارتفع مالك، الإمام مالك، ما ارتفع مالك بكثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن كانت له سريرة. ما ارتفع الإمام مالك بكثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير زكاة، ولكن كانت له سريرة. هذه السريرة التي يوفق لها الصالحون، السريرة التي يوفق لها الصالحون، فالموفقون هم من وفقوا للبر واختصوا بالسر. الموفقون هم الذين وفقوا للبر واختصوا بالسر، السر الذي في الإحياء بسند ضعيف. قال الله تعالى في الحديث القدسي: الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. أيها الأحباب، لا شك أننا سواء الجميع أو المجموع نشتكي قلة الإخلاص وضعفه، لا شك الجميع أو المجموع يشتكي قلة الإخلاص وقلة السر وضعفه، فأين الخلل وما هو الخطأ، وكيف نقوي سرنا ليكون مثل علانيتنا؟ فوحد الله. نقول يتقوى السر وتتقوى الأسرار بأمور كثيرة. الأمر الأول هو أن يعيش الإنسان منا مع الإخلاص معنى ومبنى، أن يعيش الإنسان منا مع الإخلاص في معناه وفي مبناه، ليعلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما خلص وابتغي به وجهه، هذا أولا. ثم ثانيا، أن يستوي عند الإنسان المدح والذم، فصيانة بالنسبة إليه المدح والذم، لأنه يبتغي وجه الله ويبغي المثوبة من مولاه فلا فرق عنده. وبعد ذلك يتقوى السر وتتقوى الأسرار بالسعي نحو كمال العمل، السعي نحو كمال العمل، أن يسعى الإنسان منا نحو كمال العمل حتى يكمل عمله وتتم جوانبه، ولا يكون العمل تاما إلا في السر. لا يكون العمل مقبولا إلا في السر، فإذا كان العمل سرا كان أرجى للقبول. فصلوا على الرسول. ثم بعد ذلك يتقوى السر بعبادات السر، بطاعات السر، بطاعات الخفاء، صلاة السر، صدقة السر، ذكر السر، فكر السر، بكاء السر، عبادات السر، الصلاة. في صحيح الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه وربه بينه وبين القبلة، وربه بينه وبين القبلة. الإنسان في صلاته يذكر رحمة ربه عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، في المحراب وحده، أن الله يبشرك بيحيى فسماه يحيى ليحيى، لقد دعا الله سرا وأجابه سرا. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. شكرا لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور الأمير البرعي إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين، وقد جاءت ضمن فقرات أمسية الليلة والتي نقدمها من رحاب مسجد أبو جبل بقرية أتميدة مركز ميت غمر بمحافظة الظفرية. وختاما إخوة الإيمان، نستمع للقرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من يتيما فآوى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما فقدر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة من القارئ شيخ عبد الفتاح الطاروقي، وكانت خير ختام لفقرات أمسية الليلة والتي قدمناها لكم من رحاب مسجد أبو جبل بقرية أثنيبة مركز ميت غمر لمحافظة الدقهلية. حتى الملتقى في أمسية قادمة، لكم تحيات مصطفى الهادي من الهندسة الإذاعية، وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.